نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. في هذا اللقاء يسرنا أن نعرض الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة رسالة وردتنا من المستمع عبد الله نون سين من الدلم، يقول فيها: أولا، المرأة إذا طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وعاد زوجها إليها بعقد جديد، هل تحتسب عليه الطلقات السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن المطلقة إذا كانت رجعية، وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين على غير مال وقد دخل بها، فإنها تعود إليه على بقية الطلاق، لا يبقى له إلا ما بقي من الثلاث. فإن كان طلقها واحدة عادت إلى طلقتين، وإن كان طلقها طلقتين عادت على طلقة، لم يقل لها إلا طلقة. هذا هو الذي عليها للعلم. نعم. وإذا طلقت بائنا ثم عاد إليها بعد زوج، هل تحتسب عليه الطلاق السابق؟ كذلك، ولو عاد بعد نكاح من زوج آخر. نعم. إذا كان لم يطلقها إلا طلقة فإنها تعود عليه بطلقتين، وإن كان طلقها طلقتين تعود بطلقة، لأن الزوج الجديد لا يهدم الطلاق السابق إذا كان أقل من ثلاث. نعم. وإنما يهدمه إذا كان ثلاثا، أما إذا كان أقل من ثلاث فإنه لا يهدم البقية عند جمهور أهل العلم، بل ترجع إليه على ما بقي لها من الطلاق حتى ولو كان بعد زوج. نعم. بارك الله فيكم. يسأل الأخ عبد الله أيضا في رسالته ويقول: إذا طلقت البكر قبل الدخول، هل تكتب عند العقد عليها مرة ثانية لزوج ثاني، هل تكتب بكرا أم ثيبا؟ نعم، بكرا، إذا كان لم يدخل بها فهي بكر. نعم. والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهو لم يدخل بها لا يخرجها عن بكارتها. نعم. ما دامت لم يدخل بها فهي على بكارتها. نعم، جزاكم الله خير. يقول أيضا: إذا شرط الولي على الزوج ألا يتزوج على موليته ثم فعل، هل يحق للزوجة أن تطلب الفسخ بدون عوض؟ نعم، إذا شرط عليها ألا يتزوج عليها فالشرط صحيح على الأصح من أقوال أهل العلم، ولها الفسخ إذا تزوج عليها، وإذا رضيت فالحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. في آخر رسالته يسأل أيضا ويقول: إذا كان الحاج قادما لمدة طويلة إلى منى قبل أيام الحج وبقي فيها إلى نهاية الحج، هل يقصر الصلاة أم ماذا يفعل؟ إذا قدم الحاج قبل عرفة بأيام فإنه يفصل، فإن كان قبل خروجه إلى منى بأربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قدم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم الرابع، صبيحة اليوم الرابع من الحجة، ولم ينزل يقصر حتى سافر عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان قدم قبل ذلك، الذي قدم في أول الحجة أو قبل ذلك، فإن الجمهور على أنه يتم أربعة ولا يقصر، لأنه قد أقام إقامة طويلة، فإن بينه وبين يوم التروية ويوم الصعود إلى منى بينه وبينها أيام أكثر من أربعة أيام، فعلى هذا يتم أربعا عند جمهور أهل العلم. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول أيضا: إذا كان الحاج رمى في اليوم الأخير الجمرة الوسطى حصاتين معا والجمرة الأخيرة حصاتين معا، هل عليه فدية أم فديتان؟ فدية واحدة، الرمي كله لا يوجب إلا فدية واحدة. فإذا ترك الرمي كله أو ترك بعضه، بأن ترك رمية جمرة واحدة من الجمرات الثلاث أو ترك رمي يوم كامل، كله ليس فيه إلا فدية واحدة، يتداخل بعضه في بعض. لكن ذكر العلماء أن إذا كان المتروك حصاة واحدة أو حصاتين من الجمرة الأخيرة فإنه يعفى عنها عند جمع من أهل العلم، وإن ترك ثلاثا لم يعفى عن ذلك بل يكمل، فإن فات الوقت فعليه دم. وبكل حال فالجمار تداخل، إذا تركه كله أو ترك رمي يوم من أيام التشريق غير اليوم الثالث، يعني ترك رمي الحادي عشر أو الثاني عشر، أو ترك جمرة واحدة يعني سبع حصيات أو أربع حصيات أو خمس حصيات أو ثلاث حصيات، فإن عليه دم. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردتنا من السائل ميم عين من بريدة القصيم، يقول فيها: سمعت فتوى بأن الصلاة تصح وتجوز خلف شارب الدخان وحالك لحيته ولا تصح. قبل هذا يلاحظ في مسألة الرمي أنه أن الدم إنما يجب عند فوات الوقت، أما ما دام الوقت موجودا فإنه يتمم. نعم. لكن لو كان فات الوقت بأن انتهت أيام منى ولم ينتبه إلا بعد ذلك فهذا هو محل الدم، أما لو نبه في أيام التشريق فإنه يرجع ويكمل ما فاته. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل ميم عين من القصيم بريدة، يقول فيها: سمعت فتوى بأن الصلاة تصح وتجوز خلف شارب الدخان وحالك لحيته، ولكنها لا تصح ولا تجوز خلف المسبل، فوجدت حرجا في نفسي إذا دخلت مكانا فيه شخص مسبل فإنني لا أصلي خلفه حتى وإن كان في المسجد، ولا أصف وراءه ولا بجانبه. واستدل من أفتاني على هذا بأن هناك حديثا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة مسبل. أفيدونا أفادكم الله. الصواب الذي عليه محققون من أهل العلم أن العاصي تصح الصلاة خلفه كما تصح صلاته في نفسه، سواء كان العاصي شارب دخان أو شارب خمر أو مرابيا أو عاقا أو مسبلا أو غير ذلك. ولكن ينبغي للمؤمن أن يختار الإمام الصالح، إذا كان عنده مساجد يختار الإمام الصالح وصلي خلف الإمام الصالح، فإن الصلاة خلفه أكمل وأتم. وأما صلاته خلف العاصي فهي صحيحة، ولكن ينبغي ألا يقر العاصي، ينبغي أن يسعى في إزالته إذا لم يقبل النصيحة، أو ينصح ويوجه إلى الخير وينصح، فإن هداه الله فالحمد لله، وإلا فينبغي الاتصال بمن له الأمر حتى يزال وحتى يعين منه خير منه. أما الصلاة صحيحة ولو خلف المسبل على الصحيح، فإن ما جاء من الوعيد في حق المسبل لا يمنع صحة صلاته ولا يمنع صحة صلاة من خلفه، وعلى كل حال لا يجوز له الإسبال لا في الصلاة ولا في خارجها. نعم. ولكن الصلاة خلفه صحيحة وصلاته صحيحة لكنه آثم. نعم. وهذا الحديث الذي سمعناه، نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وغيره ولا بأس به. نعم. ولكنه من باب الوعيد. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل عبد الله سرور، لم يذكر عنوانا، يقول فيها: الصلاة في مكة وفي بيوتها هل هي مضاعفة مثل الكعبة، مثل الصلاة عند الكعبة؟ نعم، الصواب أن المضاعفة تعم الحرم كله، حرم مكة، ولكن فعلها حول الكعبة يكون أفضل من جهة الجمع، كثرة الجمع، من جهة أنه محل متفق عليه في جهة الفضل، ولكن من جهة عموم المضاعفة الصواب أنها تعم جميع مساجد مكة وحرم مكة كلها إلى الأميال، يعني إلى حدود الحرم، لأن الكل يسمى مسجد الحرام، جميع الحرم يسمى المسجد الحرام، فالصلاة فيه مضاعفة، لكنها فيما حول الكعبة ومع الجماعة التي حول الكعبة مع الإمام الذي في مسجد الحرام نفسه يكون أفضل، ذلك أفضل وأكمل لقربه من الكعبة ولأنه محل متفق عليه ولكثرة الجمع. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا الأخ عبد الله سرور ويقول: ما حكم المسح على الشراب الخفيف؟ الشراب لا بد يكون ساترا صفيقا، فإذا كان خفيفا يرى من ورائه اللحم، يظهر من ورائه سبعة اللحم هل هو أسود أو أحمر أو كذا، هذا لا يجوز المسح عليه، لأن حكم العدم وجودك عدمه، فلا بد يكون الشراب ساترا صفيقا يستر ما تحته. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا كان عند شخص زوجة وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها؟ وإذا ماتت فهل له أن يتزوجها في الحال؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا طلق امرأة فليس له نكاح أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد العدة، بعد انتهاء العدة. إن كانت رجعية فهذا بالإجماع، بإجماع المسلمين ليس له يزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد انتهاء العدة، لأن الرجعية زوجة. نعم. أما إذا كانت باين طلاقا باينا كانت الطلقة الأخيرة من الثلاث أو مطلقة على مال ومخلوعة فهذا في خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها. أما إذا ماتت هذا لا بأس يتزوجها ولو بعد يوم ويومين من موتها، إذا كان الزوجة ماتت فقد انتهت عدتها بالموت، انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. نعم. في الحال يعني من حين ماتت الزوجة. نعم. وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول إذا اجتمعت جنائز رجل وامرأة وطفل فأيهما يقدم إلى الإمام؟ السنة يقدم الإمام الرجل ثم المرأة ثم الطفل الذكر ثم المرأة، تكون جهة تقيم بها المرأة ويكون وسطها عند رأس الرجل حتى يكون موقف الإمام من الجميع موافقا للسنة، فيوضع الرجل عند قرب الإمام ثم يليه الطفل الذكر ثم يليه المرأة، هذه السنة، تكون المرأة إلى جهة القبلة والرجل يكون إلى جهة الإمام، ويكون وسط المرأة مساويا لرأس الرجل. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل أحمد سالم العزب مشولي من أبناء باب المندب في الجمهورية العربية اليمنية، يقول في رسالته السؤال الأول: كنت مدرسا للطلاب لتحفيظ القرآن الكريم في إحدى القرى المجاورة براتب شهري، والراتب يدفع لي من قبل آباء الطلبة، وبعد فترة قصيرة تبين لي بأن هذا الراتب من مال حرام، ومع علمي بهذا استمريت في الدراسة لمدة 6 أشهر. أرجو إفادتي، ما حكم هذا الراتب الذي تقاضيته في هذه المدة، وهل لي أجر في هذه الدراسة أم لا؟ إذا علمت أنهم مال حرام فلا تأكله ولا تأخذه، والذي دخل عليك تصدق به على الفقراء أو يصرف في مشروع خيري، وإن أكلت السابق الذي لم تعلم به فأرجو أن لا يكون عليك شيء لأنك لم تعلم. والله يقول سبحانه وتعالى في المرابي: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فالذي دخل عليك قبل أن تعلم أرجو أن لا يكون عليك حرج فيه لأنك لم تعلم، وإن صدقت بمقابله وسلمت منه فذلك أحبط لك، أما الذي علمته أنه حرام ثم أخذته فليس لك، بل يجب عليك أن تخرجه من مالك وتصرفه في بعض وجوه الخير مثل الصدقة على بعض الفقراء ولا تعلمهم بشأنه، مثل صرفه في تأمين بعض دورات المياه، مثل قضاء دين عم معسر عليه دين أو ما أشبه ذلك، ولا تأكله أنت لأنك علمت أنه حرام فليس لك أن تأكله. نعم. بارك الله فيك. وأما أنت فأنت مأجور إن شاء الله على تعليم القرآن، ولك أن تأخذ الأجرة على تعليم القرآن من بيت المال أو من الأهالي، وأنت على خير إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول: إن أحق ما أخذتم أجرا كتاب الله. فالمعلم يباح له أخذ الأجرة على الصحيح ولا حرج عليه وهو مأجور. نعم. جزاكم الله خير. له سؤال ثان يقول فيه: عندنا في بعض المناطق الريفية أناس يعتقدون في الأولياء حسب قولهم، فإذا مرض أي واحد منهم يقطعون من أذن الماعز أو الضان ويقولون يا فلان، أي يدعون الميت أن يشفي هذا المريض، ويذبحون الذبائح ويطلبون أحد القراء يقرأ لهم المولد بعد أكل هذه الذبائح، وبعضهم يذبحون في المقابر وبعضهم في بيوتهم من أجل هذا الولي الميت بقولهم أحيي المريض. وقد التقيت ببعض هؤلاء الناس وعرفتهم أن هذا العمل غير جائز، وأن الله هو الضار والنافع، وأنه هو المحيي والمميت، وهو على كل شيء قدير، فما حكم هؤلاء في هذا الاعتقاد، وما حكم الذين يقرؤون لهم الموالد، وما حكم من أكل من هذه الذبائح، أفيدونا وجزاكم الله خير. هذا عمل خطير وجرم عظيم، نسأل الله السلامة. إن الذبح للموتى، الذبح لأصحاب القبور هم يسمونهم بالأولياء، الذبح لهم والتقرب إليهم بالدعاء وطلب المدد كله من الشرك الأكبر، فالذي يذبح لأصحاب القبور ومن يسمونهم بالأولياء كالبدوي وشيخ عبد القادر والحسين وأشبه ذلك، يطلب منه المدد، يطلب منه العون، يطلب منه شفاء المرضى، هذا كله شرك أكبر، كله من عمل الجاهلية الأولى، عمل قريش وأشباههم في الجاهلية، هذا شرك أكبر. والذبيحة ميتة لا يجوز أكلها ولا يجوز إقرارهم عليها، بل يجب تنبيههم وإنذارهم وتعليمهم أن هذا منكر وأن هذا شرك أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. والنسك الذبح، فكما أن الصلاة لله هكذا النسك الذبح لله. قال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فالنحر لله والصلاة لله. فالذبح لأصنام أو للأشجار أو لأصحاب القبور لطلب المدد منهم أو شفاء المرضى أو ما أشبه ذلك، هذا كله شرك أكبر، لا من جهة الدعاء ولا من جهة الذبح. فالذي يذبح لهم كالذي يصلي له، نسأل الله العافية. والميتة تكون حراما، والميتة الذبيحة تكون ميتة وحرام، لا يجوز أكلها. أما مجرد إقامة المولد هذا بدعة، إذا كان مجرد إقامة مولد احتفال بالموالد هذا من البدع المنكرة. والرسول عليه السلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمره هو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. فالموالد بدعة ومردودة على من أحدثها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل المولد، ولا أصحابه، لا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة. هذا شيء لا أصل في الشرع، والواجب على أهل الإسلام تركه، لأن الخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه، والشر في خلاف ذلك. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وإذا كان في المولد دعاء الميت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة بالنبي صار شركا أكبر. أما مجرد الاحتفال بالمولد وأكل الطعام والاجتماع على القصائد هذا بدعة منكر لا يجوز. فإذا كان فيه ذبح لغير الله أو دعاء لغير الله كدعاء النبي والاستغاثة بالنبي وطلبه المدد أو النصر أو شفاء المرضى صار شركا أكبر، يعني صار هذا الدعاء شركا أكبر، صار مولد فيه بدعة وفيه شرك. فيجمع المولد حينئذ البدعة والشرك إذا كان فيه دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، سواء كان في مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره مثل الموالد الأخرى، مولد البدوي أو مولد الشيخ عبد القادر أو مولد الحسين أو فاطمة أو غير ذلك. كل هذه الموالد مبتدعة لا يجوز فعلها لأنها من المحدثات في الدين، لكن إذا كان فيها دعاء غير الله وطلب المدد من غير الله أو شفاء المرضى صار ذلك الدعاء وطلب المدد شركا مع البدعة جميع، نسأل الله السلامة، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم جزاكم الله خير. كذلك قراءة الموتى كن يطلب قراء يقرؤون ليثوب الموتى هذا أيضا لا يجوز بدعة على الصحيح، إنما يقرأ القارئ نفسه. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يثوب القراءة لغيره، لكن الصحيح أنه لا يجوز ذلك. ثم كن يستأجر هذا لا وجه له، لأن المستأجر ما له ثواب، ما إنما قرأ إلا من أجل الأجرة، فأي ثواب له هو يقرأ من أجل الأجرة؟ فقراءة القراء للموتى بالأجرة هذا شيء لا أصل له. قال بعضهم إنه بغير نزاع لا يجوز. نعم بارك الله فيكم. له سؤال ثالث في هذه الرسالة يقول فيه قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، إلى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يسأل عن تفسير الآيات القرآنية الكريمة. معناها واضح، يخبره سبحانه تاب على النبي والمهاجرين والأنصار بسبب أعمالهم الطيبة واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة العسرة وهي غزوة تبوك، فأخبر أنه تاب عليهم وأكد التوبة مرة أخرى بسبب أعمالهم الطيبة وبسبب جهادهم في سبيل الله، فتاب عليهم وعفى عنهم وغفر لهم سبحانه وتعالى بسبب أعمالهم الصالحة وتوبتهم الصادقة. وهكذا الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وصاحباه تخلفوا عن غزوة تبوك بسبب شيء من الكسل والتساهل حتى فاتهم الغزو وصارت خلوهم بدون عذر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وسألهم أخبروه أنه لا عذر لهم وإنما هو تساهل حتى فرط الأمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وعدم تكليمهم حتى يقضي الله فيهم، فمضى عليهم 50 ليلة وهم مهجورون لا يكلمهم أحد، ثم أنزل الله توبتهم في هذه الآيات في قوله على 3، فتاب الله عليهم وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس وقال لهم بتكليمهم بسبب الصدق. ولهذا قال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالصدق عاقبته حميدة والكذب عاقبته وخيمة، فهؤلاء الثلاثة صدقوا وصبروا فتاب الله عليهم وعفى عنه سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. يقول أخيرا في هذه الرسالة: نلاحظ تناقضا كبيرا بين المسلمين في القول والعمل، فالمسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعتادون المساجد ويؤدون الفرائض، نجد من بعضهم سلوكا يختلف عن سلوك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يسافر أحد من الناس إلى أوروبا التي أصبحت بلا دين بعد أن تركت تعاليم الكنيسة، يعود المسافر ويقول: لقد رأيت أخلاقا أفضل من أخلاق المسلمين، فبماذا توجهون أمثال هؤلاء وفقكم الله؟ أولا، لا يجوز السفر إلى بلاد أهل الشرك، لأن السفر إليهم من أسباب الضلالة ومن أسباب الرجوع عن الدين ومن أسباب سماع شبههم وضلالاتهم وكيدهم الإسلام، فربما ضل بأسبابهم وما يقول عليه من الشبه. فلا يجوز المسلم يسافر إلى بلاد أهل الشرك ولا لقاء بينهم، لما في هذا من الخطر العظيم ولما يقوله من الشبه ولما يراه من الفساد العظيم هناك من الشركيات والزنا واللواط وسائر المعاصي الكثيرة، ربما تأثر بها وزاغ قلبه بأسباب ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى أنا راهما. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من جامع مشرك أو سكن معه فهو مثله. فيجب على المسلم أن يحذر السفر إلى بلاد أهل الشرك ولقاء بينهم، لا للتجارة ولا غيرها، يجب الحذر، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها الشر والفساد وانتشر فيها الكفر والإلحاد، فينبغي الحذر. اللهم إلا يكون ذا علم وذا بصيرة يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويرشدهم إلى الحق، فهذا معذور، لأنه يدعو إلى الله ويظهر دينه فهو نافع هناك، قد يهدي الله على يده جما غفيرا. أما الجاهل والذي ليس عنده بصيرة في دينه فهذا يجب عليه الحذر وأن لا يسافر. أما كونه يغتر بأخلاقهم وأعمالهم فهذا من جملة الفساد الذي يخشى منه، فقد يغتر بهم من جهة ما عندهم من صناعات أو اختراعات أو أشياء أخرى بما بينهم تغر هذا المسكين الجاهل الذي لا يعرف الإسلام ولا أحكام الإسلام، وإنما يعرف بعض المسلمين، وبعض المسلمين عندهم أخلاق سيئة، عندهم كذب، عندهم ربا، عندهم زنا، عندهم شرب مسكر. ليس كل مسلم متحفظا تاركا لما حرم الله عليه، فقد يغتر هذا من سير سافر إلى بلاد الشرك ويرى عند بعض أولئك شيئا من أخلاق دنيوية معيشية فيغتر بها، فيجب الحذر من السفر إليهم ولقاء بينهم، ويجب على المسلم أن يعتصم بدينه ويتمسك بدينه ويكثر من قراءة القرآن وتدبر القرآن حتى يعرف دين الله، وهكذا يتبصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء حتى يعرف أعمالهم الطيبة وسيرتهم الحميدة وجهادهم الصادق، فيعلم أنهم هم أهل الخير وهم قدوة وهم السادة وهم الذين ينبغي التأسي بهم والسير على منهاجهم، وإذا خالفهم من بعدهم من المسلمين في بعض الأخلاق اللوم على من خالفهم وتركب طريقهم. فعليك يا عبد الله أن تسلك الطريق المعروف الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه في الأخلاق والأعمال والسيرة، ولا تغتر بمن حاد عن طريقهم من المسلمين أو غيرهم، نسأل الله السلامة. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل قدري عبد المنعم، مصري يعمل بالمملكة، يقول: سمعنا في الحديث لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويحدث في كثير من الأقطار الإسلامية اتخاذ الأضرحة والمقامات لأولياء الله، وعندما ننهى عن ذلك يحتجون بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود بمسجده في المدينة المنورة، مما يحدث عندنا بعض الإشكال، أفيدونا أفادكم الله. لا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، رواه الشيخان البخاري في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها واضحة في تحريم اتخاذ المساجد على القبور أو الصلاة عندها أو القراءة عندها أو نحو ذلك. ولكن بعض الناس قد تشتبه عليه الأمور ولا يعرف الحقيقة التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيعمل ما يعمل من البناء على القبور كان مساجد عليها جهلا منه وقلة بصيرة. وأما ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفن في قبر المسجد صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، ثم وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك في آخر القرن الأول فأدخلت الحجرة في المسجد. وهذا غلط من الوليد لما أدخلها، فقد أنكر عليه بعض من حضره من هناك في المدينة، ولكن لم يقدر أنه يرعون لمن أنكر عليه. فالحاصل أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت، في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم أدخلت الحجرة في البيت في المسجد بسبب التوسعة، فلا حجة في ذلك. ثم إنه من فعل الأمير أمير المؤمنين عبد الوليد بن عبد الملك، وقد أخطأ في ذلك لما أدخل في المسجد، فلا ينبغي لأحد أن يحتج بهذا العمل. فالذي فعله الناس اليوم من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها كله منكر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين إزالته، أي بلد فيها ولي الأمر من وراء المسلمين الواجب عليها أن يزيل هذه المساجد التي على القبور، وأن يسير على السنة، وأن تكون القبور في الصحراء بارزة ليس عليها بناء لا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك، كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع وغيره بارزة ليس عليها شيء. وهكذا قبور الشهداء شهداء أحد لم يكن عليها شيء. الحاصل أن هذا هو المشروع، تكون القبور بارزة صاحية ليس عليها بناء كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد السلف الصالح. أما ما أحدثه الناس من البناء فهو بدعة ومنكر لا يجوز إقراره ولا التأسي به. ولهذا وقع الشرك لما وجد العامة والجهال القبور المشيد عليها مساجد والقباب والمعظمة والمفروشة والمطيبة، ظنوا أنها تقضي حوائجهم وتشفي مرضاهم وتنفعهم، فدعوها واستغاثوا بها ونذروا لها، فوقع الشرك نعوذ بالله بأسباب ذلك. فالغلو في القبور كله شر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبله غلو في الدين. نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خير. يسأل في رسالة ويقول: زوجتي مقيمة معي في السعودية وتريد أن ترسل صورتها لوالدتها بمصر لتطمئن عليها، وقد سمعت فتوى بأن التصوير بآلات التصوير حرام، فهل هذا من الضرورات التي تبيح المحظورات؟ ليس هذا من الضرورات، ليس لها أن ترسل صورتها إلى أمها ولا إلى غير أمها، وليس هذا ضرورة، تكاتبها تكلمها بالهاتف والحمد لله. أما إرسال الصورة فلا تجوز. بارك الله فيكم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها رسائل الأخوة عبد الله نون سين من الدلم وميم عين من بريدة وعبد الله سرور لم يذكر عنوانا وأحمد سالم العزب مشولي من اليمن وقدري عبد المنعم مصري يعمل بالمملكة. نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.